هنا ذكر ابن خلكان رحمه الله في كتابه وفيات الأعيان قصة لجرت للإمام داود الظاهري مع شخص. قال هنا: قال داود: حضر مجلسي يوما أبو يعقوب الشريطي، وكان من أهل البصرة، وعليه خرقتان، يعني أن حالته يضر عليها مشي الحال رثة. قال: فتصدر لنفسه من غير أن يرفعه أحد، يعني جلس في صدر المجلس، وجلس إلى جانبي وقال لي: سل. وقال لي: سل يا فتى. سمعتم القصة؟ لا. وقال لي: سل يا فتى. هذا داود الظاهر المدرس، المدرس هو. سل يا فتى عما بدا لك. قال: فكأني غضبت منه، فقلت له مستهزئا: أسألك عن الحجامة، أسألك عن الحجامة. قال: فبرك أبو يعقوب، ثم طرق حديث أفطر الحاجب والمحجوم، ومن أرسله، ومن أسنده، ومن وقفه، ومن ذهب إليه من الفقهاء، وروى اختلاف طريق احتجام الرسول عليه الصلاة والسلام وإعطاء الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه، ثم روى طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بقرن، وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة، ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل ما مررت بملائك من الملائكة، ومثل شفاء أمتي في ثلاث، وما أشبه ذلك، وذكر الأحاديث الضعيفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا. ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان وما ذكروه فيها، ثم ختم كلامه بأن قال: وأول ما خرجت الحجامة من أصبهان. فقلت له: والله لا حقرت بعدك أحدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. التواضع مطلوب، التواضع مطلوب. الشخص تجنب احتقار الناس: هذا كذا، هذا ما عنده يعني ملابس جيدة، هذا كذا ما عنده صوت جيد، هذا لا، هذا يجتنب، لا يحتقر الناس، بل الشخص ينزل الناس منازلهم. العالم عالم والعامي عامي، لكن بدون احتقار كما سمعت، يعني للناس بسبب يعني بعض الأشياء أو ما قد يجهله الشخص يعني في الناس. فهذا فيستفدنا للقصة أن داود الظاهري رحمه الله تعالى كان على قصد كبير من يعني الإنصاف، وكذلك أيضا وضع يعني الشخص في موضعه، فاعترف لهذا بالعلم، اعترف لهذا بالعلم أنه عنده علم، فلا يحتقر ويظن أنه تصدر المجلس وليس يعني عنده ما يؤهله لذلك. وإن كان الأدب أن الشخص استأذن، لكن كما سمعت هذا الرجل فعل هذا يعني لأمر، ربما رأى هذا داود يحتقره ويزدري به، وأراد أن يبين له منزلته، ما قد لا يريد بهذا رياء ولا سمعة ولا شيء، بقدر ما يريد أن يدفع شبهة عن نفسه من أنه يعني جاهل ما لا يكاد يعلم شيئا.